بسم الله الرحمن الرحيم. حديث 24. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. صح الحديث الإمام ابن القيم في البدائع والعلامة الألباني رحمه الله. هذا فيه فضل الآيتين الأخيرتين، وهو فضل لهذه السورة. ترجمة الراوي: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلب الأنصاري رضي الله عنه، الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن صاحبه رضي الله عنهما، أبو عبد الله ويقال أبو محمد الأنصاري الخزرجي ابن أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولد النعمان سنة 2 من الهجرة، وهو أول مولود للأنصار بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة. تولى قضاء دمشق، استعمله معاوية على الكوفة ثم على حمص. مسنده 114 حديثا، اتفق له على 5 وانفرد البخاري بحديث ومسلم بأربعة. شهد أبوه بدرا، سمع النعمان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعد من الصحابة الصبيان باتفاق، وكان كريما جوادا خطيبا شاعرا. قال سماك بن حرب: كان والله من أخطب من سمعت. وناب بحمص لمعاوية، وهو الذي رد آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بأمر يزيد له في ذلك، وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم. قتل رضي الله عنه في قرية من قرى حمص حين دعا لابن الزبير، قتله رجل يقال له خالد ابن خلي الكلاعي، لحقه وقتله وبعث برأسه إلى مروان، وإلى مصيبة يقتل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة 64 أو 65 شرح الكلمات آيتين هما آمن الرسول إلى آخر السورة، ختم بهما سورة البقرة يجعلهما خاتمتها، ولا تقرأن في دار أي في بيت ونحوه، ثلاث ليال أي في كل ليلة منها، ما هو تقسم في الثلاث ليالي وكل ليلة، فيقربها بفتح الموحدة على أنه منصوب فيقربها. وهنا مشكورة بالفتح بالضم. ولا تعارض بين الحديث، بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر مرفوعا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء، رواه مسلم. فحديث ابن عمرو في تقدير المقادير، وحديث النعمان هذا في كتب كتاب أنزل منه هاتان الآيتان، والتقدير غير الكتب، فإن الكتب هو رقم ما قدر، فأي مانع عن تقديم المقادير بخمسين ألف سنة على خلق السماوات والأرض وكتب هذا الكتاب قبلها بألفي عام؟ أفاده الصنعاني في التنوير. من فوائد حديث النعمان، فائدة الأولى إثبات صفة الخلق والكتابة لله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، خلق كل شيء. ثانيا فضل الآيتين من آخر سورة البقرة. ثالثا الحث على قراءتهما في الليل، وقد تقدم معنا من قرأ بهما في حديث عقبة أبي مسعود في ليلة كفتة. رابعا إثبات مرتبة الكتابة من مراتب القدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. خامسا أن المحافظة على قراءة هاتين الآيتين حرز من الشيطان، سادسا أن البيوت الخالية من ذكر الله معرض أهلها لشر الشياطين، إذن هذا حث على تعلم هاتين الآيتين وحث على تلاوتهما والمحافظة على ذلك، يحصن الإنسان بها بيته من الشياطين والشرور. قرأنا حديث النعمان ابن بشير، أين الشاهد في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث في فضل سورة البقرة أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة وذكر فضلهما أنهما لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان؟ أما ظاهره فمن قرأها في ثلاثة أيام فإنه لا يقرب الشيطان بعد ذلك، ولكن قد جاء في حديث أبي مسعود أنه ينبغي المحافظة على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، كفتاه شر ما يكون في تلك الليلة. قل لفظة فراش من ذهب في حديث ابن مسعود هذه مرفوعة من قول سفيان، ظاهر أنها مرفوعة لكن يراجع الأصل، ولأن الآية فيها إذ يغشى السدرة ما يغشى، أو أنه تفسير من ابن مسعود. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم استغفرك.